العاطفي الحالم ابن الشرقية الغني عن التعريف الأستاذ عبد الحليم حافظ. يا حبايب في السلام رحتوا حياتنا يا شبابنا بالحضن يا حبايبنا يا حياتنا يا شبابنا اليوم ده يوم عيدنا والورد موعدنا يملى عيون الدنيا فرحة فرحة وابتسامة يا حبايب شايفينه ببطولتكم سامعينه بخطوتكم املى عيون الدنيا فرحة فرحة وابتسامة يا حبايب السلام رحتم ورجعتم سلام عرفوا تضحياتكم وشهامة عروبتكم عشت يا جيشنا يا عربي وتحيا تحيا الشهامة يا حبايب السلام رحتم ورجعتم كان هذا عبد الحليم حافظ يغني للوطن وللأمة العربية.